بقول الله يرحمك يابا يلي جبت لنا مبروك. هذه العبارة لا يمكن أنساها، لأني أحسبني كنت أخا نافعا، والله كنت خال نافع وعم نافع وجار نافع، واللي بيحوش النفع هو الغبا. لكن شوف الكلمة دي عمري ما أنساها، يا رب ارحم أبويا. دي الكلمة دي انت فعلا هيحصل كده. انا كان الفرق بيني وبين اخويا 26 سنه، يعني هو مولود قبل مني ب 26 سنه، فطبعا كنت بالنسبه له الابن وكنت بالنسبه له الاخ، وما زلت انزفه شوقا وحنينا وحدي اذا جن علي الليل وتذكرت مجلسي منه، وتذكرت كيف اكون وانا متجه الى القريه احمل بداخلي ضمير ابي وملامحه. اشياء كتير جدا لو قلتها عايز 10 حلقات وهعيط وهتبقى بهدله جامده قوي، فمش عايز اشارك. لكن ما تكرهش اخوك، لان ده اخوك وابن ابيك، وغدا تكبر انت وهو يحملك على عاتقه. حب اخوك ده لانه اضافه اليك، لانه باللغه القديمه عزوه. صحيح احنا في زمن القطيعه ولا عزوه ولا نيله، بس نحاول نحاول. لو مش هتحب اخوك، انا مش بقولك بالعافية، بس اعرف انه اخوك وانه له حق عليك، وانك ممكن تيجي تمسك الورقة والقلم يهبل يا ابو دبلومة بعد الليسانس او الماجستير، وتقول له بس دي 75 زائد او خليها كده 75 ناقص 49. يلا تعرفت حبيبي التسعة لما نطرحها من الخمسة ما ينفعش، عشان الخمسة اقل من التسعة، الخمسة تستلف واحد من السبعة بقت 15. برافو برافو برافو برافو برافو. يفرح وتفهمه مسألة حساب بس، أو لو كنت حاجة تانية تساعده، وتجيب له بسكوتة بخمسين قرش وتدخل المسرة عليه، هتدخل المسرة على قلب أبيك. واعمل حساب. أنا هقول لك كلام مش إنشاء يا ولد، أنت وهو أبوك ده الركوبة اللي ربنا هيركبك عليها عشان تدخل الجنة. سيادتك هتبهدلها والله ما أنت شايمها، لا يدخل الجنة عاق. حديث البخاري على الشمال، أول سطر على الشمال، لا يدخل الجنة عاق. ابو يا مجرم هشوف بقى، لو هتكلمني ساعة هقول لك في الاول وفي الاخر لا يدخل الجنة عاق. ابوك المفروض انه يعينك على البر، والمفروض ما يحاسبكش على المليم، والمفروض ما ينشفش ريقك، والمفروض ما يطردكش من البيت. ما عملش، لا يمكن. اقول لك انت معاك حق، ده بقى دين الحبشتكة بتاع ايه؟ اه مع حق، ما ابوهم سابهم، ده خالتك شلبية اللي هتودينا كلنا في ده.